بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السؤال اليوم في اعتبار الدخول في الغير وعدمه، هناك خمسة آراء تقريبا طرحت في المقام، أوجزها للدخول في قلب البحث. هل يجب الدخول في الغير لتحقق التجاوز والفراغ أم لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال مطلقا يجب الدخول في الغير في التجاوز وفي الفراغ، إلا أن الغير لا يشترط أن يكون أمرا وجوديا، حتى لو كان أمرا عدميا لا يشترط. يعني لاحظ الدخول في الغير، شنو مقصود بالغير هنا؟ بيجينا هذا البحث هنا، لاحظوا مشايخنا الشيخ الأنصاري يقول الغير حتى لو كان أمرا عدميا لا يضر، لا يكون أمرا وجوديا. شلون؟ مثلا خلصت الحمد، خلصت الحمد، تارة خلصت الحمد ودخلت في السورة، السورة أمر وجودي غير، ولكنه أمر وجودي له وجود. بعض الأحيان الغير ما يكون أمر وجودي، يكون أمر عدمي. خلصت الحمد وقلت ولا الضالين، وقف يقول هذا غير الحمد أيضا، اللحظة الباطلة بين الحمد والسورة له لا شيء هنا بالحقيقة، هي منطقة الفراغ، منطقة الفراغ هذا أمر عدمي مو أمر وجودي. صحيح؟ يقول هذا هم يعتبر دخول في الغير. الشيخ الأنصاري يقول في القاعدتين تجاوز أو في الفراغ، يعني في الجزء أو في الكل يشترط الدخول في الغير، لكن الغير لا يشترط أن يكون أمرا وجوديا. هذا الشيخ الأنصاري. رأي آخر مو قلنا احنا شكيت في شيء بعد الدخول في غيره؟ نعم. الغير وشو بعد الدخول في غيره؟ يعني شنو شكيت في الحمد بعد الدخول في السورة؟ السورة هو الغير. مرة ثانية شكيت في الحمد بعد نهاية الحمد قبل الدخول في السورة، يقول هذه منطقة، منطقة الفراغ اللي قبل دخول السورة هو غير ايضا. شيخ الأنصاري هذا الرأي الثاني يقول لا، اللي هو التلميذ الآخر دكتور ثاني يقول نفس كلام الشيخ الأنصاري لكن يختلف فيها في قضية الغير. يقول نعم يشترط الدخول في الغير، والغير في الحالين في التجاوز وفي الفراغ يجب أن يكون أمرا وجوديا، ما يصير يكون أمر عدمي. يعني لازم حاجة تدخل فيها، خلص الحمد دخل في الصورة، خلص الركوع دخل في السجود، في شكل ففي غير، غير أمر وجودي لابد أن يكون. هذا اثنين، هذا رأي. الرأي الثالث فصل بين قاعدة التجاوز وبين قاعدة الفراغ، تفصيل بينهما. فقالوا في قاعدة التجاوز يشترط الدخول في الغير، أما في قاعدة الفراغ لا يشترط الدخول في الغير. مجرد الفراغ من الشيء، أنا أتخلص من الشيء، خلص الصلاة، لأن الفراغ خاصة بالكل والتجاوز خاصة بالأجزاء. الجزء لا بد أن تطلع منه وتدخل في غيره، أما الفراغ لا، بمجرد أن تنتهي من الكافي لا يشترط الدخول في غيره. هذا هم رأي. في رأي رابع التفصيل بين موارد جريان الفراغ من الوضوء والصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير ومنه وعدم كفايتي بالنسبة إلى الصلاة. شوف الخامس والرابع متعاكسان. شو يقول؟ يقول في الحقيقة التفصيل بين الوضوء والصلاة في الفراغ والتجاوز. أما في الوضوء فلا يشترط الدخول في الغيب، في أجزاء الصلاة يشترط الدخول في الغيب، هذا رأي. ورأي عكسها قال لا، في الصلاة في الوضوء يشترط الدخول في الغيب، في الصلاة لا يشترط الدخول في الغيب. الخامس الرابع والخامس عندي سنة من هو جاء الخامس المحصل العطلاني قال ويمكن أن يقال بناء على تعدد القاعدة بين الوضوء والصلاة في جريان قاعدة الفراغ فيهما بتقييدهما أنته هو واصل. هنا بذلك الرابع اللي هو القول بعدم اشتراط الدخول في الغير في الوضوء واشتراطه في الصلاة، الشيخ الأنصاري حكاه عن بعض ولم يسمي ذلك البعض. فإذا عندنا خمسة، اشتراط الدخول في الغير في كليهما، التجاوز والفراغ، ولكن ليس أن يكون الغير أمرا وجوديا. اشتراط الدخول في الغير في كليهما، ولكن يجب أن يكون أمرا الغير أمرا وجوديا. زين، اشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، وعدم اشتراط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، هذا الرأي الثالث. اشتراط الدخول في الغير في الصلاة دون الوضوء، حكى الشيخ الأنصاري عن بعض ما لم يسمى. اشتراط الدخول في الغير في الوضوء دون الصلاة تقربه حسب عبارته المحصل الأصفهاني ويمكن أن يقال هكذا. لكن الكلام هل يشترط فعلا الدخول في الغير او لا؟ احنا خلنا نجي نفصل. لكن الحقيقة حسب ما قرأنا الروايات، احنا كان عندنا روايات مختلفة، روايات اطلقت قال انظري كما هو مصحيح من غير ان تلاحظ قيد الغيرية، مصحيح. وعندنا روايات ثانية لا، قال ودخلت في غيره. هذه الرواية بشكل كانت عندنا صح؟ كيف نجمع بينهما؟ بين هذا بين هذه الطائفة وبين هذه الطائفة، كيف نجمع بينهما؟ شوف مشايخنا كيف قال بعضهم نجمع بينهما بأن الطائفة التي ورد فيها الغير مقيدة بالطائفة. قمت نعم فبعضهم نشي كيف مقيدة. إذا جاءتنا روايات مطلقة ما في اشتراط الدخول في الغير، جاءتنا روايات أخرى قالت لا ودخلت في غيره، نقول هذا شنو؟ طيب في تلك الرواية فإذا يشترط الدخول في الغير مطلقا. إذا جئنا بهذا الكلام بعضهم قال لا، في الحقيقة اشتراط الدخول في الغير هذا الذي ورد هذا جاء من بعد القيد الغالبي، يعني تقيدا احترازيا. بمعنى شنو؟ مو قصد الرواية انه ترها اذا انتهيت ليس مجرد الخروج من الشيء يعني التجاوز او الفراغ، وانما لا بد من الدخول في غيره. يقول لا، ليس من هذا القبيل قيد احترازي، هو وإنما كنه من باب الغالب. شوف شو يقول العبارة، يقول كيف نجمع؟ هل هو بتقييد المطلقات بما قيد بالدخول في الغير كما هو قضية المطلق والمقيد بغير المقارن. كل ما كان هنا مطلق عليه هنا مقيد، القيد هي المطلقة صح؟ أو يقال إن القيد هنا من قبيل الخيود الغالبية فلا يفيد الاحتراز عن غيره. شنو وش معنى القيود الغالبية؟ تقول أنه غالبا الإنسان إذا خرج من شيء دخل في غيره، بس مو معاك رفض دخول بالغير. لاحظتوا مشاهدنا؟ غالبا الإنسان إذا تجاوز من شو يدخل بغيره؟ إذا خلص الركوع، إذا خلص الركوع، إذا خلص الحمد، إذا وقف كذي ينتظر عاد يروح يقرأ السورة. فلا الضالين في الأخبار راح ينقل والله واحد مو صحيح. يقول فأكو رأي يقول هذه بعض الروايات جاءتنا مطلقة، بعض الروايات جاءتنا مقيدة، هو يراد منها الإطلاق. ولكن لأن غالبا الإنسان إذا خلص شيء دخل في غيره ذكر القيد، هذا دخلت في غيره قيد غالب يعني. هذا رأي. وقو رأي يقول لا، يقول نفهم من الروايات، لاحظوا مثلا نفهم من الروايات أن القيد هو في الانتهاء من الجزء، وأما في الكون لا يتطور فيه الغير. عادة أنت إذا قاعد تصلي صلاة مركبة، ها؟ عادة إذا خلصت حاجة تدخل في غيرها، في التجاوز لا تدخل في غيرها، أما إذا صلاة كلها خلصها شنو الغير اللي تدخل فيه بعد؟ قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يصير تدخل في غيرها، وشو غيرها؟ الدخول في غيره السوالف ويا الناس؟ لو الدخول في غيره شنو؟ الجلوس على المائدة؟ يقول ولهذا الروايات التي جاءتنا تتعلق بالفراغ ما شرط الدخول في الغير، بينما الروايات التي جاءتنا تتعلق بالتجاوز شرطت الدخول في الغير. لاحظتوا؟ شايفنا؟ هذه آراء ثلاثة موجودة في كيفية التعامل مع قواعد الرواية، هي طائفة وهذه طائفة، كيف نجمع بينهما؟ أما بالتقييد أو بالقول بأن هذا القيد غالبي، أو بالقول بأن التجاوز يشترط فيه الدخول في الغير بينما الفراغ يشترط فيه الدخول في الغير. فإذا كان الشك في جزئين قلنا لابد من الدخول في غيره، إذا كان الشك في الكل فقلنا نقول لا يشترط الدخول في الغير. هذه توفيقات ثلاثة. لكن ناقشها الشيخ ناصر مكارم بالتعليل، لاحظوا نقاش الشيخ ناصر مكارم حتى ينتهي من البحث كله اليوم. لاحظوا شنو يقول؟ يقول انه احنا اما لاحظوا مشاهدنا اما ان نحمل القيد يعني الدخول في الغير على كونه قيدا مقيدا للإطلاق، أو أن نحمله على نحو القيد الغالب اللا احتراز. صح؟ شوف شو يقول، يقول يوم اللي صار عندنا احتمال كون القيد قيد غالبي أدى ذلك إلى قفور دلالة القيد على التقييد، نحن لابد أن نطمئن أن هذا قيد يقيد الإطلاقات حتى نروح نقيد الإطلاق. يوم اللي صار عندنا احتمال ترى هذا مو قيد احترازي، هذا قيد غالبي، صار عندنا احتمال، هذا الاحتمال زعزع القيد، صار مو مقيد الإطلاق، صار القيد قاصرا عن التقييد، فإذا لا يمكن أن نقول بالتقييد. لاحظين شاهدنا لتهم جاء من جانب آخر، قال شيء آخر قال لكن هذا أيضا ما يخلينا نقول بالإطلاق القيد بسبب احتمال الغالبية، ها انتفت منه قدرة التقييد، يقول بس كده. ولكن مع ذلك لا يمكن أن نبطل إطلاق على إطلاقه. ليش؟ ليش ما يقدر نبطل إطلاق على إطلاقه؟ لأننا لم نقل أننا على اطمئنان تام بأن القيد غالبي. إحنا نحتمل القيد غالبي. فإذا كان في الوسط شوف عندنا هي تقييد عندنا هي إطلاق، وهذا في الوسط نحتمل أن يكون القيد غالبي. احتمال كون القيد غالبي بأثر على الاثنين، بأثر على القيد بخلي مو قيد دائم، وبأثر على الإطلاق بخلي الإطلاق هم مو مطمئن إليه. ليش؟ لأن إحنا في المطلقات لابد أن نحرز مشايخنا أن المتحدث في مقام البيان ووجود الاحتمال هذا، أن احتمال يكون قيد واحتمال يكون غالب. احتمال يكون غالب يقال القيد ما يؤدي وظيفته، احتمال كونه قيد يقال الإطلاق ما يؤدي وظيفته. فشي يصير نأخذ بالحد المتيقن من الإطلاق. وإيش الحد المتيقن من الإطلاق؟ الحد المتيقن من الإطلاق أنه في التجاوز عن الجزء لا بد من الدخول في الغير. وصل لا تلاحظ وصل إلى نفس النتيجة ناطر مكارم، بس التوجيه لها مختلف، التوجيه لها مختلف. يقول إنما قلنا أن الإطلاق لا يؤدي أيضا ها النتيجة نتيجة الإطلاق، لا لأن الدخول في الغير قيد، لا هو لأن الدخول في الغير قيد، وإنما الاحتمال الموجود خلى الإطلاق قاصر عن الدلالة أيضا. وبالتالي لاحظوا هذا، وبالتالي نحن نقول يشترط الدخول في الغير لا لأنه قيد لحالة التجاوز، لا وإنما لتحقق الموضوع، لأنه يقال عرفا أن التجاوز عن الشيء معناه الدخول في غيره، مو أن لاحظوا مو أن ونفاق دقيق عنده، مو أن لا يكون لا يكون تجاوزا إلا بقيد الدخول في الغير، مو هذا المنطوق. لا، لما نجي لك أقول لك عرف لي وش معنى التجاوز، شنو يتحقق موضوع التجاوز؟ يتحقق موضوع التجاوز بالانتهاء من الخروج من المحل والدخول في غيره. ففرق بينهما تفريق بسيط. يعني شوف عبارة ثانية في النهاية وش قال؟ يقول فحينئذ صفحة 244 تحت فقرة ما قبل الأخيرة أو الفقرة الأخيرة، قال وحينئذ يكون التقييد بالدخول في الغير في خصوص الأجزاء، مو في الكل، من بعد عدم تحقق عنوان التجاوز والمضي بدونه، فهذا القيد لا يكون في الواقع قيدا بل يكون من باب تحقق الموضوع. كيف يتحقق التجاوز؟ يتحقق التجاوز في الأجزاء بالدخول في الجزء الثاني اللي بعده. واضح لهني؟ فحدين قال عبارة مهمة هذه اللي بين قوسين، شوفوها اللي بين قوسين تحت في أقرب صفحة، قال ولكن ليعلم أن هذا اللي نقوله دخول في الغير بهالطريقة هذا الذي يحقق موضوع التجاوز إنما هو في مورد الشك في أصل وجود الجزء، لا ما إذا شك في صحته بعد العلم بتحققه ووجوده. يقول احنا متى نقول باشتراط الدخول في الغير حتى يتحقق موضوع التجاوز؟ اذا شكيت ركعت وما ركعت، اذا شكيت قرأت الحمد ام لم اقرأ، لازم شنو اكون دخلت السورة حتى يكون شكي لا محل له. اما اذا شكيت في اني قرأت الحمد صحيحة ام لا، انه لا يشترط الدخول في الغيبة. صحيح. هذا منتهى كلامه. فلا التقييد يفيد، فلا القيد يفيد التقييد، ولا الاطلاق يستوعب كل الموارد. التقييد والقيد قاصر عن الدلالة، والمطلقات والإطلاق قاصر عن، والمطلقات قاصر عن الدلالة، فبالتالي لا نأخذ إلا بالحد المتيقن، والحد المتيقن هو في مسألة الأجزاء إذا شكينا في أصل وجودها نقول باشتراط الدخول في الغير، لا لأن الدخول في الغير قيد، وإنما لأن موضوع التجاوز لا يتم إلا بالدخول في غيره. ها؟ أوفا. إن نضيف حاجة لكن يبقى الكلام، ما هو الغير هذا؟ هل هو الوجودي أم العدمي أم شيء آخر؟ هذا اللي بيجينا في البحث القادم، المراد من الغير ماذا؟ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.